بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بوادي القرى. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي، وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا فيه خطورة أخذ شيء من المغانم قبل أن تقسم، النهب والأخذ بغير حق. فهذا الرجل لم يشفع له جهاده، ولم تشفع له صحبته، فهو صحابي ومجاهد، وقتل في الحرب في هذه المعركة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. أطلعه الله عز وجل على هذا. قال: فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا، وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا فقاتلهم حتى أمسوا. ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قدر رمح حتى افتتحها عنوة، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا فقسمه في أصحابه، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر، كانت مشهورة بالنخيل. قال: بعد سرية إلى الحرقات، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات من جهينة، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلا، وقد هدأوا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال: يا فلان أنت مع فلان، أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله، وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف ثم كبروا. قال: وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم أخذتهم سيوف الله. وقد جاء في هذا حديث في الصحيحين الذي فيه قصة أسامة رضي الله عنه، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحوهم على مياههم، فقتل أسامة ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهو في هذه السرية وفي هذا البعث. قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك الوقت. وهذا فيه أن من كان كافرا وأظهر الإسلام ودخل في الإسلام فإنه يقبل منه ويكف عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا الآية. وأما من كان يتظاهر بالإسلام وإن قال لا إله إلا الله وعنده من أمور الردة والزندقة والكفر فإنه وإن قال ذلك فهذا أمره يختلف كحال الرافضة، فإن بعض الناس يسمع الرافضة يقولون لا إله إلا الله فيقول كيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فهؤلاء عندهم من النواقض للإسلام وإن قالوا لا إله إلا الله فإنهم ينقضونها صباحا ومساء، ويكفيهم أنهم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هذا الذي قرأناه أو ذكرناه إنما هو في كافر قال لا إله إلا الله ابتداء، فإنه يكف عنه حتى ينظر في أمره بعد ذلك. قال رحمه الله عمرة القضية: فلما كان في ذي القعدة من السنة السابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضية حتى إذا بلغ يأجج وهو قريب من مكة وضع الأداة كلها إلا الجحف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس فزوجه إياها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فأقام بمكة ثلاثا، ثم أتاه سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة فصاح حويط بن ناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة من أنه كشفوا عن مناكبهم وجعلوا يسعون في الطواف ليرى المشركون قوتهم، هذه سنة ماضية مستمرة، وإن ذهب سببها فإنه في ذلك الوقت كان المشركون في الحرم، وأما بعد فتح مكة فليس هناك مشركون، ولكن هذه سنة كشف المناكب في طواف القدوم والسعي ثلاثة أشواط، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لهذا الغرض، ثم استمر عليها وفعلها في حجة الوداع، وعليها المسلمون إلى يومنا هذا، فلا يقول قائل ليس بجانب الكعبة من المشركين أحد، فهذه سنة يستمر عليها. وليس هذا إلا في طواف القدوم، الاطباع ليس إلا في طواف القدوم، ليس في كل طواف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.